بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا فقول السائل كيف ينزل بمنزلة قوله كيف استوى، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعلم ويقدر وكيف يخلق ويرزق. وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإنه قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج. ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك. فإن في أن لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح في ضم الفرح والغضب والفرح والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك. وأما سؤال هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصفات في السؤال عن الكيفية واحد، فمن فرق فعليه الدليل. من فرق بين صفة الفعل والصفات المعنوية كالعلم والقدرة فعليه الدليل في التفريق بينهما، والصواب أنه لا فرق. فإذا قال قائل كيف ينزل أو كيف استوى، نقول له أيضا كيف يسمع كيف يبصر، فالجواب هو الجواب. وجواب الأئمة رحمهم الله تعالى هو ما ذكره الإمام مالك وشيخه ربيعة، طبعا يروى عن أم سلمة لكنه ليس ذي إسناد صحيح، وهو قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وهذا معلوم. نعم يا شيخ. وكذلك وأما سؤال السائل هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه، وإمساك المجيب عن هذا لعدم علمه بما يجيب به، فإنه إمساك عن الجواب بما لم يعلم حقيقته. وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفيا لما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فخطأ منه، وإن كان استرشادا فحسن، وإن كان تجهيلا للمسؤول فهذا فيه تفصيل. فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى علمه بالكيفية فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله، لا يرد عليه سؤاله. والمعترض الذي يعترض عليه بهذا السؤال اعتراضه باطل، فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب. وقول المسؤول هذا قول مبتدع ورأي مخترع حيدة منه عن الجواب، يدل على جهله بالجواب السديد، ولكن لا يدل هذا على أن نفي المعترض لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح. ومما يبين ذلك أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله تعالى فوق العرش، وإما أن لا يكون أن يكون مقرا بذلك. فإن لم يكن مقرا لذلك كان قوله هل يخلو العرش منه أم لا يخلو كلاما باطلا، لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش. وإن قال المعترض أنا ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو، لأنه إن قال يخلو من العرش لازم أن يخلو من استوائه على العرش وعلوه عليه، وأن لا يكون وقت نزوله هو العلي الأعلى، بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به. وإن قال إن العرش لا يخلو منه، قيل له فإذا لم يخلو العرش منه، فإذا لم يخلو العرش منه لم يكن قد نزل، فإن نزوله بدون خلو العرش منه لا يعقل. فيقال لهذا المعترض هذا الاعتراض باطل لا ينفعك، لأن الخالق سبحانه وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق، فهو إما أن يكون مباينا للعالم فوقه، وإما أن يكون مداخلا للعالم محايتا، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مسألة وردت تذكرون في نص السؤال، يعني لو عدنا إلى أو أول الرسالة لاحظتم معي، فإنه في أثناء إيراد السؤال يقول فقال النافي يخلو منه العرش أم لا يخلو، فقال المثبت لنزوله هذا قول مبتدع ورأي مخترع، السؤال بأنه يخلو أو لا يخلو، فقال النافي ليس هذا جوابي، يعني كونك تقول هذا قول مبتدع ليس هذا جوابي، بل هو حيدة عن الجواب. فقال له المثبت هذا جوابك، فقال له النافي إنما ينزل أمره ورحمته إلى آخر الكلام، فقال المثبت أمره ورحمته ينزلاني كل ليلة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن سؤال النافي هل يخلو منه عرش أم لا، ثم جواب المجيب، أجاب المجيب لعدم علمه، لعدم علمه بالمسألة، يعني هو ليس عنده علم أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. لاحظت معي؟ فشيخ الإسلام يقول طيب هذا الذي سأل وقال هل يخلو منه العرش، لأن القضية الأساسية هي إثبات النزول، هل ينزل أم لا، فأدخل فيها قضية جانبية تابعة لهذا السؤال، وهي هل يخلو منه العرش إذا نزل أم لا. فشيخ الإسلام يقول النافي إن كان ينفي ما أثبته الرسول فهو خطأ، وإن كان لما يقول هل يخلو منه العرش أو لا مسترشد فهذا حسن، كما يسأله أي سائل لما يتكلم العلماء رحمهم الله عن النزول ويذكرون أدلته ويفصلون القول فيه، فقد يسأل بعض الطلبة ويقول هل إذا نزل يخلو منه العرش أم لا، سؤال صحيح، وإن كان تجهيلا للمسؤول، وهذا هو الأقرب أنه تجهيل للمسؤول، يقول شيخ الإسلام فهذا فيه تفصيل. كيف؟ قال المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى علمه بالكيفية، فقوله سديد لا يرجع عليه سؤال، يقول أنا أقول ينزل كيف ينزل، يدخل فيه هل يخلو منه العرش أم لا، فهذا أثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونفى علمه بالكيفية، وأدخل في الكيفية مسألة هل يخلو منه العرش أم لا. طيب هنا اعتراض المعتذر، هل هو صحيح أم لا، لما يقول هل يخلو منه العرش أم لا، قلنا ظاهر المناقشة كما سقناها قبل قليل وأوردها شيخ الإسلام في بداية السؤال، ظاهر المناقشة أنه إيش، أنه اعتراض، أنه أراد أن يعترض على إثبات النزول بقوله ملزما للمثبت للنزول هل يخلو منه العرش أم لا، يخلو منه. لاحظتم معي؟ لأن لاحظوا معي جواب المجيب لأن جواب المجيب على أي حال كان لا يقدح في المسألة الأصلية. لاحظتم معي؟ لا يقدح في المسألة الأصلية اللي هي إيش؟ إثبات النزول. يعني أن الخلاصة القضية التي بين أيدينا واختلف فيها المثبت والنافي هي قضية نزول الله عز وجل. أما إدخال قضية هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، نعم، فهذا لا يقدح. يعني قد يقول قائل أنا أجيبك عن السؤال الأول وهو هل ينزل فأثبت النزول كما ورد في الأحاديث الصحيحة. طيب وهل يخلو من العرش أو لا يخلو؟ أنا لا أجيبك بهذه المسألة. ولهذا لما قال هذا حيد على الجواب، ما هو صحيح، لم يقبل هذا. لاحظتم معي؟ هذا حيد. ولهذا يقول وقول المسؤول وهذا قول مبتدا ورأي مخترع حيدة منه عن الجواب، يدل على جهله بالجواب الصحيح. ولما قال المثبت يعني سأله النافي وقال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، قال المثبت هذا قول مبتدع ورأي مخترع، فقال هذا حيدة. صح ولا لا؟ انتقده الشيخ السلام على رد. نعم انتقده على رد ولم يجب. انتقد على رد هذا يعني بس يقول هو شيخ الإسلام لو فرض أنك انتقدته على هذا الجواب، يعني كون المثبت لاحظ أخطأ في قوله هذا قول مبتدع، لاحظتم معي، لا يدل على صحة قولك بأن الذي ينزل هو أمر، لأنه أصل اعتراضه مبني على أي شيء، على نفي النزول. يعني لما قال هل يخلو أو لا يخلو ما غرضه؟ هل هو مستفهم ولا يريد نفي النزول؟ قال يريد نفي النزول. فإذا قلنا مثلا والله إن الذي تناقشت أنت وياه أخطأ في هذه، لا يعني خطأه في أصل المسألة، خطأه في أصل المسألة. يعني هذا مثل لو أن مناقشة بين شخصين في قضية، في قضية من القضايا، وهذه القضية معروف مذهب أهل السنة فيها، في مسائل مثلا الصحابة أو أهل البيت أو الإيمان أو غيره أو القدر، ومعروف مذهب أهل السنة. لكن في أحد تفاصيل هذه المسألة أخطأ فيها القائل بالحق، هل يطعن هذا في أصل المسألة؟ يشبه تماما لو أنه صحح حديثا ضعيفا أو ضعف حديثا، نقول أخطأ في كونه ضعف هذا الحديث وهو صحيح، لكن لا يعني هذا أنه لكونه أخطأ في هذا أن الموضوع، يعني كون يقول قولك خلي يخلون قوله مبتدع لا ندخل في الموضوع ولا يجوز لنا أن نتكلم فيه، هل يعني هذا أن أصل النزول باطل؟ نعم. فإن قلت إنه لحظة هنا يقول شيخ الإسلام إن كونه يستدل بقضية هل يخلو منه العرش على نفي النزول باطل، ثم بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة على إثبات علو الله عز وجل، وهذا من المناقشة المهمة جدا، أن تكون خبير بمقالات الخصم بحيث تبني بعضها على بعض. فإن الإنسان لما يأتي في مسألة مثل مسألة النزول، ما هي مسألة، ليست مسألة النزول مسألة واحدة، وإن مسألة النزول يرتبط بها عدة مسائل، يرتبط بها مسألة الاستواء على العرش، مسألة علو الله عز وجل على خلقه. والغالب أن الذي يؤول النزول ينفي علو الله على ماشي هذا. ولهذا نحن نقول لما يجي واحد يقول هل يخلو منه العرش أو لا، نقول طيب أثبت أن الله على العرش أولا، هل تقول أن الله على العرش أم لا؟ لاحظت معي؟ فأنت ترجعه إلى أصل القضية، لأنه لو كان الخلاف على هل إذا نزل يخلو منه العرش أو نحو ذلك لقلنا والله المسألة هذه يعني تدل على أن صاحبها مستفهم لكن مع إثباته أصل المسائل العقلية، لكن يقول لك السائل لا، السائل له أحد حالته، إما أنه يثبت أن الله فوق العالم وعلى العرش استوى فحينئذ يكون النقاش معه له فيها ثانية، أو أن يكون مما ينفي ذلك. إذن سؤاله هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش ليس استفهاما في تفاصيل المسألة، وإنما هو استفهام لأمر قد فرغ من تأويله هو ولوازمه، فهو يؤول العلو بإطلاق ويؤول الاستواء بخصوصه، وها هو في المسألة التي يجري النقاش فيها يؤول النزول. إذا نرجع معه أو نرجع معه إلى أصل المسألة. فإذا كان يقول هل يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش، طيب هل أنت تقول إن الله على العرش؟ فإن كان يقول إن الله على العرش نأتي ونجيبه بجواب آخر، أما إذا كان كذلك، أما إذا كان ينفي أن الله عز وجل على العرش فهذا دليل على أنه ينفي هذا وهذا وهذا. ولهذا يعني إذا كان نافيا لاستواء الله على العرش، نعم، فكونه يقول هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش ثم ينفي علو الله عز وجل في ذلك، فنقول له هذا النفي لا ينفعك، يعني نفي علو الله، نفي استواء الله عز وجل لا ينفع النفي، كما قلنا أكثر من مرة عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني كونك تنفي لا يعني أن الأمر ينتفي تماما، لأن نقول إما أن يكون الله عز وجل فوق العالم أو يكون الله داخل العالم، لاحظنا، أو لا يكون هذا ولا هذا مما يعلم أنه من المستحيلات. ولهذا الشيخ سيأتي بالجواب على هذه الاحتمالات الثلاث. نعم. فإن قلت إنه محايث للعالم بقر قوله، فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان لن يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه، بل هو دائما خال منه لأنه هناك ليس عندك شيء. ثم يقال إذا قوله هل يخلو منه العرش، لاحظت معي، مع قوله إنه في كل مكان محايد للعالم، لاحظت معي، صار سؤالك هل يخلو منه العرش قول باطل، لأنك أصلا أنت تقول إن الله في كل، أصلا أنت لا تثبت أن الله على العرش. نعم. حيث العالم كيف؟ يعني في داخل العالم. من يعني من مجانب. لا. لا عكس. حيث يعني. هي بمعنى في أن الله في كل مكان. هذا معنى. موجود موجودة في العبارة. فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان لم يمتنع عندك خلو العرش منه، فإنك تقول إن الله في كل مكان. نعم. ما يقال لك وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه مع هذا ينزل إلى السماء الدنيا؟ أيوة، إذا انتفى النزول، إذا كان الله في كل مكان صارت أحاديث النزول عبثا، لأن الله إذا كان في كل مكان فكيف يقال أنه ينزل إلى سماء الدنيا؟ إذا كان في كل مكان كيف يقال ينزل إلى سماء؟ هذا عقلا لا يقبل، لأن سماء الدنيا هي فوق، وأنت تقول إنه حتى دون سماء الدنيا، تعالى الله عن ذلك، فالله في كل مكان. فالمسألة المتنازع فيها تكون عندك في هذه الحالة منتفية من أساسها. نعم. إن قلت نعم قيل لك فإذا نزل هل يخلو منه بعض الأمكنة أو لا يخلو؟ فإن قلت يخلو منه بعض الأمكنة كان هذا نظير خلو العرش منه، فإن قلت لا يخلو منه مكان كان هذا نظير كون العرش لا يخلو منه، فإن جوزت هذا كان لخصمك أن يجوز هذا. هذا جميل، هذا مناقشة جميل، يعني كأننا نقايس هل يخلو منه العرش بقولنا إذا قلت إن الله في كل مكان هل يخلو منه مكان عن مكان. فإن قلت يخلو منه مكان عن مكان كان كقول المثبت للنزول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه، كان كقول المثبت لا يخلو منه العرش. وإن قلت لا، لاحظ معي، إن الله عز وجل لا يخلو منه مكان، كان نظير القول الآخر أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. نعم. إيه هذا ليزو إلزام لي، لأنه يعني طبعا إلزام على قول باطل يقول به، وهو أن الله عز وجل في كل مكان. فقد لزمت على قولك ما يلزم منازعك، بل قولك أبعد عن المعقول، لأن نزول من هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم، فإن نزول هذا لا يعقل بحال، وما فرضت منه من الحلول وقعت في نظيره، بل منازعك الذي يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيما لله تعالى منك. صحيح. أي والله أنت فررت من الحلول لما قلت هل يخلو منه العرش، لأنك عند قولك إذا قلت أو قال القائل يخلو منه العرش يلزم منه أن يكون الله داخل أين؟ داخل السماوات. فها أنت نعوذ بالله تقول بقول أقبح منه، وهو أن الله في كل، وهو أن الله عز وجل في كل مكان. نعم. ويقال له هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث للآخر؟ فإن قال لا بطل قوله، وإن قال نعم قيل له فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت إنه حال في العالم. صحيح. يعني هذان قولان أحدهما أقرب إلى المعقول من الآخر، لأنه بناها على سؤال هل يعقل قائمان بأنفسهما أحدهما محايد للآخر، إما أن يكون الله في مكان داخل العالم أو يكون العالم داخل ذات الباري سبحانه وتعالى. فإذا قال لا، لا يعقل هذا ولا هذا بطل قوله، وإن قال لا يمكن أن يقول هذا فنقول أو يقال له من قال إن الله عز وجل فوق العرش وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخل منه العرش فهو إيش؟ أقرب إلى الحق من القول بأنه يخلو منه العرش. نعم. يعني أحسن الله أن موجودان قائمان يقصد العالم الله عز وجل. إيه؟ ثم العالم يعني. الله الله والعالم، هل أحد محايث للآخر أو مبايض؟ فإذا جاء وقال نعم يعقل موجودا أحدهما، لأنه يقول إن الله في كل مكان، قيل له من يقول إن الله على العرش وينزل إلى سماء الدنيا أفضل مما يقول إن الله في كل مكان. يعني إذا عرض على العقل قول أهل السنة إن الله على العرش استوى وينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه على العرش، أو قال بعضهم يخلو منه العرش، فكل من هذا القولين أولى ممن يقول إن الله في كل مكان، بلا شك أن الثاني أعظم بطلانا من الأول، لأنه هو أصلا هرب من أي شيء لما قال مستفهما هل يخلو منه العرش أم لا، كان يهرب من شيء وهو أن يكون الله عز وجل داخل العالم وأن العالم يحيط به وما يلزم من التشبيه والتجسيم. فيقال له ها أنت تقول قولا أعظم بطلانا منه، وهو أن الله في كل مكان. أنا أتعجب الآن من المذهب الأشعري، كيف يعقل أن يكون أن الله في كل مكان وينكرون أن الله سبحانه وتعالى على العرش؟ الله في كل مكان، هل يقبل عقل أن الله في كل مكان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن شيخ كان يفهم هل في أحد من أهل السنة قال يخلو العرش؟ في من قال يخلو؟ لكن مردود أبدا، ولا هو مردود، يقول ينزل كيف، لكن لا ندخل في الكيفية. لا بس قضية الخلوش. ها؟ يعني هو يقول يعني يقول أنا لا أدخل في الكيفية، لكن أنا لا أعقل النزول إلا بهذا. بس الخلو ها؟ في الخلو ما الذي يلزم منه؟ لا يلزم منه. قد يقول بعضه، لكن الصواب يعني أن ثبوت النزول لا يلزم منه خلوه على الحسن، لأن الله عز وجل لا يقاس بخط. لكن فيه من قال إيه، ربما الشيخ يذكر إن شاء الله على شيء. وإن قلت إنه لا مباين للعالم ولا مداخل ولا مداخل له، قيل لك فهل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مباين للآخر ولا محايد مباينا ليس أحد ليس أحدهما مباين أحدهما مباينا ليس أحدهما مباينا للآخر ولا محايدا له. فإن جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة، فإذا قال نعم يعقل ذلك فيقال له فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مباينا للعالم ولا محايدا له، فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا يخلو منهما فوق العالم أقرب إلى المعقول. صحيح، القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل وغير معقول، وأن تقول به بعض متفلسفتك وأهل النظر من أتباع مذهبك يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أنا أقول هذا أعظم استحالة ممن يقول إن الله على العرش استوى فوق العالم وينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. نعم. فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج، فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا محايدا له. وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول، ونزول هذا من غير خلو ما فوق العرش منه أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم. فإن حكمت بالقياس فالقياس عليك لا لك، وإن لم تحكم به لم يصح استدلالك على منازعك به. صحيح صحيح. يقول هو فإن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج، يعني حقيقة معروفة، حقيقة يمكن أن ترى ويمكن أن تشاهد. لاحظ معي، ففي هذه الحالة أنت لا تعقل موجودين أحدهما ليس داخل العالم ولا خارجه، وإن كنت تعقل ذلك لاحظ معي فحينئذ وجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول، يعني سواء عقلت النفي أو لم تعقل، يعني القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه نحن نقول غير معقول، هو يقول معقول، فنحن نقول سواء عقلت أنت أو لم تعقل كما نحن نقول إنه لا يعقل أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه. على كلتا الحالتين فإن وجود موجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول، حتى لو فرض أنك قلت أنا أعقل هذا، أعقل وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، وجود موجودين أحدهما مباين للآخر والله على العرش استوى وينزل إلى سماء الدنيا ولا يلزم من نزوله خلو العرش أقرب إلى المعقول، حتى لو عقل هذا أقرب. فإن قلت معنا لا يعقل تبين أن القول من أساسه باطل. لاحظتم هنا. وأما قول السائل ليس هذا جوابي بل هو حيدث عن الجواب، فيقال الجواب على وجه، فيقال له الجواب على وجهين: جواب معترض ناف لنزوله وعلوه، وجواب مثبت لنزوله وعلوه. جميل. وأنت لم تسأل سؤال مستفت بل سألت سؤال معترض ناف، وقد تبين لك أن هذا الاعتراض ساقط لا ينفعك، فإنه سواء قيل إنه يخلو منه العرش أو قيل لا يخلو منه العرش ليس في ذلك ما يصحح قولك أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا قولك إنه بذاته في كل مكان. يا سلام، هذه الخلاصة، لأن المعترض من نفات العلو، لأنه من نفات النزول، إذن هو من نفات العلو، فهو إما أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما هو قول نظار المتكلمين. لاحظ معي متفلسفة المتكلمين ونظارهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وإما أن يقول إن الله في كل مكان كما هو قول عامة الأشاعرة والمتكلمين. فعلى كلا القولين لا ينفعك قولك إنه هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. نعم. وإذا بطل هذان القولان تعين الثالث، وهو أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وإذا كان كذلك بطل قول المعتزلة. بطل القولان ما هما؟ الأول أنه لا داخل العالم ولا خارج، هذا باطل. والثاني أن الله في كل مكان. لم تعين الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بائن من خلقه. وقد قلنا في أكثر من مرة إن التوحيد قائم على البينونة بين الخالق والمخلوق، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء. وهذا معنى قول الجنيد كما نقل عنه شيخ الإسلام وهو الخبير بمذاهب الصوفية: التوحيد إفراد القديم عن المحدث، أي أن أساس التوحيد أن تميز القديم وهو الله عز وجل عن المحدث، هذا أساس التوحيد. توحيد الربوبية وجود الله يخصه وجود المخلوق يخصه. توحيد الأسماء والصفات الله على العرش استوى بائن من خلقه، لا تشبه أسماؤه ولا صفاته أسماء ولا صفات خلقه. الثالث توحيد الألوهية، فإنك إذا أفردت الخالق على المخلوق صار هناك عابد وهو المخلوق ومعبود وهو الله. أما إذا ألغيت الأمر وخلطت بين القديم والمحدث، خلطت بين الخالق والمخلوق، اشتبه عليك أنواع التوحيد الثلاثة كلها. توحيد الربوبية من هو الخالق ومن هو المخلوق، وتوحيد الأسماء والصفات تختلط الصفات، وكذلك أيضا توحيد الألوهية، لأنه لا يحتاج أن يقال هناك عابد وهناك معبود. ولهذا لما اختلط هذا الأمر على أصحاب وحدة الوجود نعوذ بالله وقعوا في الزندقة والشرك الأكبر. نعم. ليش ربط بين خيز الله فيكم مكان ولا في العالم ولا في الداخل؟ لأن هذا قول، ويقول أنت تقول هذا ولا تقول هذا. يعني هل المعترض إذا كان بأحد هذين؟ يعني لابد أن يقول بأحد هذين. يعني من نفى العلو ما هو القول البديل عنده؟ من نفى العلو ما هو القول البديل عنده؟ الذي نفى العلو. أي واحد ينفى العلو احتهاد، إما أن يقول إن الله في كل مكان كما هو جواب عموم الأشاعرة، أو يقول لا أنا ما أقدر أقول الله في كل مكان لأن هذا قول الحلولي، ولا أقول إن الله على العرش لأن هذا قول المجسمة، بل أقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج. هذا قولان معترضان. الشيخ في مسألة النزول يقول نربط النزول بمسألة العلو، لنقول هل يخلو منها العرش أو يخلو من العرش كما ذكر الشيخ، ما هو سؤال مستفتي، وإنما هو سؤال معترض نافي لينفي علو الله عز وجل، هو ينفي النزول لينفي علو الله عز وجل. فيقول له شيخ الإسلام سؤالك هل يخلو من العرش أو لا يخلو منه نرجعه أولا إلى الأصل، وثاني لو فتشنا عن مذهبك لوجدناه أعظم بطلانا من يثبت علو الله ويثبت النزول ويقول يخلو من العرش أو لا يخلو منه العرش. نعم. مكتوب هنا صحيحة سمواتي ولا سماوات؟ طيب. فوق سمواتي. إيه ماشي. هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش، وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال ينزل أمره، فقال له السائل فممن ينزل؟ ما عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر من العدم المحض فبهت. صحيح. وحتى لما يقول ينزل الأمر كما يقال ما من أحد يؤول إلا ويلزمه، لاحظ معي، فيما فر منه نظير ما لزمه فيما فر إليه. فإذا قال ينزل الأمر طيب إيش معنى ينزل؟ نعم. ولهذا قال فبوهت. نعم يعني هم ينفون حتى أنه على عرش استوى فيلزمهم بهذا الجهد. إيه يعني لا هو يبغى أول إنه لما قال ينزل ربنا إلى سماء قال لا لا أعوذ بالله الذي ينزل هو أمره. طيب أمره ممن ينزل؟ قال طيب أمره ينزل لأن كلمة ينزل في اللغة العربية لها مدلول. فجدلا وافقناك أنه ينزل أمره ممن ينزل أمره؟ ما يعني في شيء اسمه نزول. لاحظ لأنه مدام يثبت كلمة نزول بدل أن يكون ينزل الرب قال ينزل أمر الرب فقال له طيب ينزل أمره ينزل أمره كيف ينزل أمره؟ هل المقصود ينزل أمره يعني يبلغ أمره؟ هذا لا ليس هو معنى كلمة ينزل. نعم ولهذا بهيت. نعم وإن كان المعترض من المثبتة للعلو ويقول إن الله فوق العرش لكن لا يثبت كأن الشيخ يريد أن يلزم الشيخ أنا العلو هذا لا يثبت العلو يقول إن كان يقول فممن ينزل إذا هو السائل على هذا السؤال إنه أيوه. يقول في ممن ينزل يعني أنت لا تثبت حتى أنه على العرش. إيه حط بالنسبة للسؤال الأول. السؤال لأن هذا هو الأصل. الأصل أن المعترض على النزول هو في الأساس من المعترض على العلو. فقوله هل يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش ليس سؤال مستفتي. كما قلنا السؤال المستفتي الذي يثبت استواءه على العرش ثم يسأل إذا قيل ينزل هل كما سيأتي في المناقشة. وإن كان المعترض من المثبتة للعلو ويقول إن الله فوق العرش لكن لا يقر بنزوله بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور به وهو مخلوق من مخلوقاته فيجعل النزول مفعولا محدثا يحدثه الله تعالى في السماء كما يقال مثل ذلك في استوائه على العرش فيقال له هذا التقسيم يلزمك فإنك إن قلت إذا نزل يخلو منه العرش لزم المحذور الأول وإن قلت لا يخلو منه العرش أثبتت نزولا مع عدم خلو العرش منه وهذا لا يعقل على أصلك قال إنما أثبت ذلك في بعض مخلوقاته قيل له أي شيء أثبتته مع عدم فعل اختياري مع عدم فعل اختياري يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب لا يمكن كان غير معقول من هذا الخطاب لا يمكن أن يراد به أصلا مع تحريف الكلمة عن مواضعه فجمعت بين شيئين فجمعت بين شيئين بين أن ما أثبته لا يمكن أن يعقل من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنك حرفت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نعم هذا الآن سيدخل في التفاصيل فذكر احتمال من يقول إن الله عز وجل على العرش فوق العرش لكن يؤول النزول يعني صار مما يثبت الاستواء ويؤول النزول. نعم فماذا يقول؟ يقول الذي ينزل ملك من الملائكة أو يقول بنزول أمر الله عز وجل وهو مأموره سبحانه وتعالى والمقصود بالمأمور هنا ليس هو كلام الله عز وجل وإنما المقصود به مخلوق من مخلوقاته. لاحظ معي قال لك فجعل النزول مفعولا محدثا يحدثه الله في السماء كما قال بعض من قال في إثبات الاستواء إن استواءه على العرش هو فعل يحدثه الله عز وجل في العرش. هذه مسألة دقيقة شوف. يعني بعض من أثبت الاستواء على العرش وهو مذهب الحسن الأشعري، لما أثبت الاستواء لم يثبته فعلا للرب، وإنما قال الاستواء فعل أحدثه الله في العرش. يعني ليس هو الباري استوى على العرش، وإنما الباري فعل فعلا في العرش سماه استواء. أظن واضح الفرق بين الأمرين، ها؟ واضح. نعم. فكذلك أيضا قد يكون النزول ليس هو نزول الباري، وإنما هو فعل فعله الله في بعض مخلوقاته سماه إيش؟ نزول. وهذا قول مشهور لبعض المتكلمين. لاحظت معي؟ طيب، فيأتي السؤال، هل يقال يخلو منه العرش أو لا؟ لكن نفس المحذور يصل، هذا التقسيم يلزمك. ليه؟ لأنك إذا قلت إذا نزل يخلو منه العرش لزم المحذور الأول. لاحظت معي؟ ما هو المحذور الأول؟ ها؟ اي اللي هو خلوه من مكان دون مكان على اصلك، وان قلت لا يخلو منه العرش ماشي، هذا قال اثبتت نزولا لا يخلو منه العرش، وانت على اصلك لا تقبل بمثل هذه المقاله، فهو يخالف الاصل الذي بنيت عليه اعتراضك. ماشي هذا؟ فان قال لا، إنما أثبت ذلك لبعض مخلوقاته. إيش الفرق بين أن نقول النزول لبعض مخلوقاته وبين أن نقول فعلا فعله في السماء سماه نزولا؟ هل هناك فرق بينهما؟ لا، في فرق. إذا قلنا إنه فعل فعله في السماء سماه نزولا، كأن ينزل أمره بمعنى مأموره، صار النزول متعلقا بالباري حتى ولو سميناه مأمورا. أما إذا قال لا، الباري ما له علاقة، الذي ينزل هو الملك، الذي ينزل ملك من الملائكة. إذا هناك فرق بين أن يقول ينزل أمره وبين أن يقول ينزل ملك من الملائكة. لما يقول ينزل أمره إذا النزول متعلق بمن؟ بالباري، صح ولا لا؟ ها؟ مثل السؤال اللي تو لما سأله ها؟ لما سأل كيف ينزل فقال ينزل أمره، ها؟ فقال له إيش؟ ممن ينزل؟ كيف ينزل؟ ماذا فيه نزول؟ كيف ينزل أمره؟ كذلك أيضا هنا لما يقول ينزل أمره إذا النزول في شيء متعلق بالباري، ولهذا يرد السؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ عند نزول أمره هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ أما إذا قال لا لا لا لا، القضية ما لها علاقة بالباري سبحانه، الذي يزل هو ملك، فهنا يقال له أنت تحرك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعتم شفت العبارات اللي في على الصفحة مش قال الشيء؟ قيل له أي شيء أثبته مع عدم فعل اختياري يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب، لا يمكن أن يراد به أصلا، لا يمكن أن يقول ينزل أمره، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثم تحرفه بتحريف، بل هو في تحريف أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن شيخ الإسلام يأتي بالجواب العام، وهو إذا قال ينزل ملك هل يصح أم لا؟ سيعطينا عدة أوجه تدل على فساد القول أنه ينزل ملك من الملائكة. نعم. ها؟ نعم. أيوة أيوة. بس هو الآن لاحظ معي ألزمه لما قال ينزل أمره بأنه هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، قالك يلزمك أيضا. أما الجواب بأنه ينزل أمره فسيأتي جوابه من وجوهه. ها؟ إيه؟ إنه لأنه قال ينزل أمره، ينزل أمره وهو يثبت علوه وينفي وينفي نزوله. نعم. أحسن الله. المحذور الأول هو المقصود ممن ينزل، هذا المحذور الأول. نعم. قال لازم المحذور الأول. هل المقصود قوله ممن ينزل اللي هو الرد على من لم يثبت العلو؟ لا، المحور انه يكون المحور الاول المعروف انه يكون داخل العالم، ان يكون الله يحيط به شيء من مخلوقاته، وهذا هو الذي فروا منه، وهذا هو الذي فروا منه. نعم. اي لما يقول ينزل امره، الجواب الأول اللي ذكرناه قبل قليل إذا قال ينزل أمره قلنا مما ينزل، هي لأنه الأمر كيف يعني جدلا وافقناك على أنه ينزل ربنا ينزل أمره، معنا لا نوافقك على. طيب نزول أمره ممن؟ إن قلت ينزل أمر الباري هذا السؤال كما هو، إذا معناها الباري أين هو؟ في السماء، ما دام فيه نزول. لاحظ معي. أما لو نفى كلمة نزول وقال أنا أنفي شيء اسمه معنى النزول، وإنما المقصود أن الله أمر فقط، إيه، فنحن نقول في هذه الحالة أنت حرفت الكلم عن مواضعه، لأنه لفظة ينزل فيها إيش؟ فيها معنى لغوي لا يخالفه إلا جاهل. طيب إذن ما الدليل على بطلان التأويل بأنه ينزل ملك من الملائكة؟ وجوه ما هي؟ فإن قلت الذي ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه، منها أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكذلك ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى ملائكة سياحين فضولا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون فضولا، فضولا يعني مدح لهم. إن لله ملائكة سياحين فضولا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ويحمدونك ويمجدونك. وفي رواية لمسلم إن لله ملائكة سيارة فضلا عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحث بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا أو صعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. الحديث بطوله. طيب هذا الحديث الصحيح وقوله فضلا أو فضلا المقصود به أنهم ملائكة لا ليسوا من حفظة بني آدم، ليسوا من الذين يكتبون أعمال بني آدم، وإنما مهمتهم تتبع مجالس الذكر. فشيخ الإسلام بالجواب الأول يقول: الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، وهذا الحديث يدل على نزول الملائكة في كل وقت، وهذا جواب ظاهر. نعم. الوجه الثاني أنه قال فيه: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله تعالى، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض مثل ذلك. وذكر في البغض مثل ذلك. فالملك إذا نادى عن الله تعالى لا يتكلم بصيغة المخاطب، بل يقول: إن الله تعالى أمر بكذا أو قال كذا وهكذا. إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه يقول: يا معشر الناس، أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا. لا يقول: أمرت بكذا ونهيت عن كذا، بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية، فإنهم تأولوا تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام بأنه أمر ملكا فكلمه، فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالملائكة عليهم السلام وصول الله تعالى إلى الأنبياء عليهم السلام تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ويقول: إن الله يأمرك بكذا ويقول كذا. لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولا يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، كما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما وسندهما صحيح أنه يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس، فإنه احتج بما رواه الإمام النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر مناديا فينادي، فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، لا أن المنادي يقول: من يدعوني فأستجيب له. ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف فاسد في المعقول. لاحظوا معي هنا، يعني الجواب الثاني واضح أن الملك لا يمكن أن يقول، كما أن الشجرة التي تقول المعتزلة إن الله خلق الكلام فيها لما كلم موسى لا يمكن أن تقول الشجرة: يا موسى إنني أنا الله. جواب واضح جدا. فإن قال قائل: إن ورد في رواية عند النسائي، وهذا معروف في كتبهم، يعني في كتب الأشاعرة يذكرون هذا الاعتبار، يقولون: ويدل على ذلك أنه ليس هو الله الذي ينزل، ما ورد في بعض الروايات أن الله يأمر ملكا فينادي، يأمر ملكا فينادي. فكيف نجيب عن هذا؟ نجيب عدة أجوبة. الجواب الأول أن هذه رواية ضعيفة، بل هي شاذة مخالفة لما اتفق عليه الحفاظ، من الذي ينزل هو الرب سبحانه وتعالى. الجواب الثاني أنه على فرض صحة مثل هذه الرواية لا تعارض، فنجمع بينهما بأن الله ينزل وأيضا يأمر مناديا. الجواب الثالث نقول: إذا أخذنا بالرواية بتمامها مرة بأنه ينزل ربنا ومرة ينزل ملك من الملائكة، فلا يمكن أن يكون الحديث واحد، بل هو من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الحديث واحدا فيقول ينزل ملك من الملائكة فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفره. لا يمكن أن يكون هكذا. وهذا جواب والحمد لله واضح جدا. نعم. إيه يعني في في في شبه في شبه مع الفارق البسيط لكنه فيه يعني فيه نفي نعم فيه تعقيد. إيه ينزل ها ما ينزل يوم حتى مثل غير ثم يأمر منادي ثم يقول هل من داعي بأسر إيه هذا وجه آخر لكن ابن فورك في كتابه مشكلة الحديث وقع في يعني عدم الضبط للأحاديث خلافا لبعض الأشاعرة الذين يضبطون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانوا ممن لا يثبتون مثل هذه الصفات. فمن أين الدليل لابن فورك أنه قال ينزل؟ ليس عنده دليل على ذلك، بل قد يدخل هذا في شيء من التحريف. ولهذا تجد أئمة الأشاعرة المحدثين الثقات كالبيهقي لا يمكن أن يفعل فعل ابن فورك، وإنما يثبت الرواية ثم هو بعد ذلك يؤول. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ما يمكن أن يؤول الرواية، لكن أظن أن ابن فورك ليس في علم الحديث بذاك. فمن ثم يغلبه التأويل إلى شيء من هذا والله أعلم. مع أن شيخ الإسلام سيناقش مسألة من يدعو فيستجاب له، من يدعو فيستجاب له ونحو ذلك من الأشياء التي نعم من أئمة الأشياء. الباقي قد يؤول، قد يؤول، لكنه لا يمكن أن يحرف النص. إيه البيهقي من الأشاعرة. طيب وأشار إليها شيخ الإسلام ماذا قال في أول الصفحة؟ فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ينزل بالضم، وكما قال بعضهم وكلم الله موسى تكليما، ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. نعم هذا شيخ الإسلام كأنه ينتقد يعني ابن فورك وغيره لما يعني يقرأ الحديث ينزل بينزل، وأن هذه القراءة لا يقول بها أئمة الحديث كما ذكرنا ذلك قبل قليل. نعم يعني هذا من التحريف في اللفظ ولا ليست شاذة ولا كذب لم ترد. أبدا ولا يقبل قول الزمخشري فيها، لا تكون قراءة أبدا. ما أظن أنها تصح هذه القراءة عن أحد أبدا. هل فيها يا شيخ وجه لقراءة؟ ما أظن أبدا أبدا. الزمخشري متهم، ما ينسبها إلى هذا متهم، لأن الزمخشري من أفاد. ما هنا جاءت على صيغة آية. وين؟ يعني لا لا لا أنت مشكلة لفظ نصر الجلالة؟ لا هي تقرأها عندك كما أنزل الله وتشير إلى لأنه ما أخرج في الإسلام عن ذكرها بدون إشارة. لا هو إيه؟ يعني لما يشير وكما قرأ يلحظ أن المقصود نعم. وإن تأول ذلك بنزول رحمته وغير ذلك قيل له الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. فإن كانت عينا وقد نزلت وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك. نعم جواب هذا هو جواب ذلك. لا يمكن الرحمة أن تقول إذا كانت عينا مخلوقة ما يدعوني فأستجيب. نعم. وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من محل ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك؟ صحيح. وهذا من الأجوبة أنه قال ينزل إلى السماء الدنيا فهل رحمته تنزل إلى سماء الدنيا أو تنزل إلينا؟ معروف أن الرحمة التي ينزلها الله عز وجل تنزل إلى العباد فكيف تكون إلى سماء الدنيا؟ ولهذا فقوله فأي فائدة من هذه إذا كانت تنزل إلى سماء الدنيا؟ هذا جواب أن رحمة الله تنزل إلى العباد أنفسهم. نعم. وإن قال بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة مناجاتي والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله تعالى والإيمان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. يعني هذا لون من ألوان التأويل. يقول ينزل تنزل رحمته والمقصود بالرحمة قال ما يقوم بالعباد المقصود به ما يقوم بالعباد من إيش من يعني مما يقع في قلوب العابدين وقائمي الليل من معرفة الله والإيمان به وغير ذلك. فما هو جوابه؟ رحمك الله. قيل له حصول هذا في القلوب حق لكن هذا ينزل نعم حصول هذا في القلوب حق لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يصعد بعد نزوله. وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه تعالى من نزوله بذاته سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة وبعضها في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار عرفة وإنه عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا إن الله يشهد إن الله يبدو يمكن هذا الله إن الله نعم. إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول انظروا عبادي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول إن انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج. صحيح، هذا جواب. إذا قال المقصود به ما يقع في قلوب العباد فعنه جوابان. الجواب الأول أن هذا ينزل إلى قلوب العباد وليس إلى سماء الدنيا، فالجواب في المسائل واحد، الحديث أنه ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا أنت تقول أنه في قلوب العباد. ثم أيضا هذا الذي ينزل في قلوب العباد يبقى في قلوب العباد، لأن مفهوم النزول أن الله ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى، لكن هذا الذي يبقى في قلوب العباد يبقى، لا يصعد إلى السماء مرة وهذا شبيه بنزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة. أما أن أثر نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة في قلوب العابدين، وأثر نزوله عشية عرفة على أهل عرفة وما يحدث لهم من البركة والخير في إيمانهم وقلوبهم، فلا شك أن هذا أثر عظيم من آثار ثبوت نزول الله عز وجل، وهذا الذي يقول به أهل السنة والجماعة، بل هو ثمرة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومن أعظمها مثل هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم.